بضع التفاسير في نهاية الكتاب ذكر الغماري، والغماري صوفي يعني عليه ملاحظات شديدة ليست هينة بلا شك، وعنده بضع غليظة، لكنه حكى هذا الأمر، وهذا فيه شيء من الإنصاف أنه حكى هذا الأمر، لأنه الغماري ليس سلفيا بل هو يحارب السلفية سامحه الله وعفى عنه، لكن مع ذلك هو لما يعني ذكر نبذا عن التفاسير المشهورة الموجودة ومنها تفسير القاطبي، ذكر في الحقيقة تعليقا مهما جدا، قال إن الشخص الذي قام على رحمه الله على أول طبعة لمحاسن التأويل هو قال كان شخصا مقبولا أو في عقله شيء، هكذا وصفه، ودلل عن ذلك بأنه أتى إلى بعض المواضع لم تعجبه من كلام القاسمي، لم تعجبه من كلام القاسمي، فضرب عنها صفحا وأضاف كلاما من عنده، وعلل ذلك بأن القاسمي رجل محقق وإمام محقق لا يليق به أن يوجد هذا الكلام في كتابه، فحصل منه تحريف في الكتاب وذكر بعض المواضع أو حرقها على خلاف ما ذكره القاسمي نفسه في المخطوطة الأصلية، مستحلا هذا التحريف لأن ابن القاسمي قال له إن فوضه بأنه يبدل ما شاء ويراه يعني مناسبا، إن وجد شيء لا يليق بمقام الوالد فلك أن تغيره، فنخشى أشد الخشية أن يكون هذا الجزء مما نالته يد هذا المعتدي، لأن منهج القاسمي منهج سلفي واضح جدا، إذا قرأت مقدمة هذا التفسير التي استعارت الجزء الأول منه والتي سماها تمهيد خطير في قواعد التفسير، القاسمي ينتصر لمنهج السلف بكل وضوح، يعني ما يسلك أبدا سياسة إيه اللي يمسك العصا من النكس، لكنه دائما قاطع في قضايا العقيدة السلفية، من الناس الواضحين جدا في هذا الباب، لا يعرف أبدا التمويل، فيصعب جدا القاسمي يكون كلامه الأصلي بهذه الصورة التي ليس فيها إلا حكاية قولين، قول اعتمده وهو أن الكرسي هو العلم، وقول آخر أشار إليه عرضا وهو أن الكرسي هو العرش، ويبعد جدا أن القاسمي لا يذكر، وهو رجل مطلع على السنة ومطلع على الأحاديث، ويعني يغيب عنه أن الآثار التي دلت على أن الكرسي غير العرش وغير العلم، فهنا ما أدري يعني الشخص الذي علق هنا على هذه الطبعة ذكر هذا التعليق، وهذا التعليق إذا سأقرأه عليكم ستحسون أن هذا هو فعلا الذي كان يليق بالقاسمي، فالله أعلم سبب من المسؤول عن ترحيل هذا الجزء من أعلى إلى أسفل من المتن إلى الحاشية، سأتلوه عليكم على الأحوال. يقول كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما يأتي، الكرسي بالضم وبالكسر السرير والعلم كما في القاموس، قال الأزهري والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره، قال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، قال ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل، فواضح جدا الكلام في أنه أبطل من تفسير الكرسي بإيه العلم، وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش إلى آخره، وفي الفتح الكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته. يقول ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما تراه، اللي هو الكلام الأول بأن الكرسي هو العلم، وجاب كلمة الكراسة والعلماء كراسي الأرض إلى غير ذلك، فالله أعلم من الذي عدل في الحقيقة، لكن أنا أحببت أن أنوع عن هذا الأمر لئلا تغتروا بمثل هذا التأويل، ولا يؤوده حفظهما لا يثقله ولا يشق عليه، يقال آده الأمر أودا وأوودا كقعود بلغ منه المجهود والمشقة،

فنقول هذا كذب لا يؤثم عليه، لأنه لا يقصد ذلك، لا يقصد الإخبار بخلاف الحقيقة، غير متعمد، وإنما يقوله تقديرا وتخميرا وإخبارا بما عنده. قال بل لبست 100 عام، قال بل لبست 100 عام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى سأله هذا السؤال؟ قال كم لبست؟ الحكمة من سؤاله تبارك وتعالى إياه هذا السؤال كم لبست، ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه، يعني أنت أيها العبد لا تحيط علما بما يخصك أنت، وبقيت ميتا 100 عام وأنت لا تدري، وأنت غافل، حتى إنك لتظن أنك بقيت يوما أو بعض يوم، حتى أمور التي تخصك أنت لا تعرفها، ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. أي نعم. وأيضا الحكمة من السؤال بيان أن يعني إحياءه لم يكن بعد مدة يسيرة، لأنه ربما لو أحياه الله سبحانه وتعالى بعد مدة يسيرة ربما يحصل توهم أن البعث هذا هين في الجملة، جسمه ما زال باقيا والأمر أخف مما لا ينضي 100 عام، فيندرج في الكلية ويتحول إلى تراب وتتفرق أجزاؤه ثم يحييه الله تبارك وتعالى. فإحياؤه بعد مدة طويلة ينحسم به مادة مرة، تنحسم تماما مادة إيه؟ استبعاد وقوع البعث والنشور، ثم يطلع في تضاعفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى. لما يقول له كم لبثت، اعترف أنت بنفسك كم لبثت، فيقول لبثت يوما أو بعض يوم، فيقول الله له بل لبثت 100 عام. تنظر يعني بعدما يعني بين له أنها كانت 100 عام، لفته ونبهه إلى آية أخرى يراها الآن في هذه الحال بعد 100 عام، وهي من آثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى، وهو إبقاء الغذاء. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الطعام الذي من طبعه أن يتسارع إليه الفساد، والتعفن بقي على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغير. فانظر إلى طعامك وهو التين أو غير التين لها مشكلة، التين وشرابك أي العصير لم يتسنح، لم يتسنح يعني لم يتغير مع طول الزمان مع تداعيه إلى الفساد. والهاء قيل أصل في الكلمة يتسنح من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها لم يتسنح. وانظر أين، ويحتمل أن يكون الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، إما أنه عبر عن المثنى بالهاء بالهاء المفرد وهذا جائز في اللغة، وإما أنه يحتمل أن يكون الضمير لأقرب مذكور، فلم يتسنى يكون عائدا إلى الشراب، وبالتالي لأن هذا أقرب طبعا. ثم تكون هناك ثم جملة أخرى حذفت لجلالة هذه عليها، وهي قوله تعالى وانظر إلى طعامك لم يتسنه وإلى شرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا، رأى الحمار ميتا ورأى عظامه بيضا تلوح نحرة. يقول تبارك وتعالى أو كأن الله عز وجل يقول له فعلنا ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير ولنجعلك آية، فعلنا ذلك لتعلم أن الله سبحانه وتعالى على شيء قدير ولنجعلك آية يعني على البعث والنشور. ونحن بلا شك إذا أردنا أن نسرد من القرآن دليلا من أدلة البعث والنشور لا كان من الأدلة الواضحة هذه القصة، هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى. أين ولنجعلك آية يعني علامة وعلى البعث للناس، وانظر إلى العظام، وانظر إلى العظام يعني العظام طبعا آية للناس، الناس الذين يعني كان يعيش فيهم، وروي في بعض الأثار الإسرائيلية أنه بعدما يعني أحيي عاد إلى قريته فوجدها قد عمرت عمرت وفعلا حياة بعد موتها أو أحياها الله بعد موتها، فلقي أمة أو جارية كانت لهم قد طعنت جدا في السن، فسألها عن عزين فقالت عزين قد اتخذناه من كذا وكذا سنة ولك، فقال لها أنا عزير، قالت لو كنت عزيرا فإن عزيرا كان نبيا وكان يعني يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، فكانت قد عميت فمسح على عينها يعني فأبصرت، ثم رجعت إلى قومها تقول لهم إن هذا هو عزير، فوجد ولد له يعني حفيده، وكان حفيده هذا يكبره بخمسين سنة. أيضا الشاهد يعني من الكلام طبعا بلا شك أن أهل القرية لما رأوه يعود بعد مائة سنة واضح بنفس الأمرات التي تدل على أنه هو واضح لا شك أن هذا آية للناس الذين عاصروا هذه الواقعة، وآية لمن يأتي بعدها من الأجيال ويسمع هذا العبرة كما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولنجعلك آية للناس يعني على البعض، وانظر إلى العظام عظام حمارك من حمارك كيف ننشدها كيف نحييها بضم النون والراء كيف ننشدها، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها بالراء، وقرئ شذوذا بفتحها أي بفتح النون من أنشر كيف ننشرها، ونشر لغتان، وفي قراءة كيف ننشدها أو ننشدها أي نحركها ونرفعها، لأن النشد هو الافتتاح، كيف نحركها ونرفعها كيف ننشدها ثم نكسوها لحما، فنظر إليها وقد تركبت العظام وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق، فأول نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في الحمار من جديد وهو يرى هذه الآية، ونهق علامة على عودة الحياة إليه بالصوت أيضا، فلما تبين يعني لما تبين له ذلك بالمشاهدة والمعاينة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة فلما تبين له قال أعلم كأنها على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير، ثم قال تعالى أيضا مبينا كيف أنه يتولى عباده فيخرجهم من الظلمات إلى النور، فيقول تبارك ويؤيدهم بالحجة والبراهين، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإذ يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني ليصير علمي عيانا كي يكون بعد ما كان عندي علم يقين بالوحي يصير عين يقين بالإيه بالرؤية، لأن العلم نفسه درجات، هناك علم يقين هناك عين يقين هناك حق يقين، لو أخبرتك أن في هذه الحجرة عسلا وكنت تقطع بصدقي وتوكل بذلك فهذا علم يقين، فإذا فتحت لك الغرفة ودخلت ورأيته بعينك العسل فهذا عين يقين، أما إذا ذقته وطعمته ووجدت طعمه ومذاقه فهذا حق اليقين، فالعلم نفسه على مراتب، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى عين اليقين بالمشاهدة عيانا، فهذا أن هذا أكمل، وبلا شك أن الإنسان دائما يكون مستشرفا إلى مطالعة ما يخبر عنه، الذي لم يرى الكعب يكون دائما مطلعا إلى أن يراه، الذي لا يرى نحن لا نرى الملائكة تجد عندنا استشراف فتطلع إلى نريد أن نرى كيف تكون الملائكة، نريد أن نرى كل ما غيب عن هذه فطرة الإنسان حب الاستطاع والاستزادة في مراتب العلم ودرجاته، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن يعني بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضه. وهذا تنبيه مهم جدا سنفصله عما قريب إن شاء الله تعالى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن سألتك ليطمئن أن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. كان أعرف أنك تحيي الموتى عن طريق الوحي وعن طريق الاستدلال بالأدلة على البعث والنشور، فأريد أن أضيف إلى ذلك أيضا دليل المعاينة والرؤية. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. هنا قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المقصود بلى يعني بلى آمن، ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء فوق سكونه بالوحي، فقلبي ساكن مطمئن لحقيقة البعث والنشور لما أوتيته من العلم الوحي. وطبعا مما يؤيد هذا التفسير ويقطع تماما الشك وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى من قبله حكى في مناقشة إبراهيم عليه السلام من نور، قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فهذه الآية بلا شك تدل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. لكن المسألة هي أن تظاهر الأدلة وتواردها أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. جمهور العلماء على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا قط في إحياء الموتى، ما شك إبراهيم عليه السلام ولا ينبغي له أن يشك، لأن كان أنبياء معصومين من كبائر الذنوب ومعصومين من صغائر الذنوب خاصة الصغائر الخسة والرذالة، فكيف يعني يجوز على الأنبياء الشك وهم معصومون مما دون الكفر بكثير والمراحل، فكيف يظن أن نبيا من الأنبياء يشك في الله سبحانه وتعالى؟ فجمهور العلماء أنه لم يشك قط في إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من استشراف وحب رؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهنا تأكيد لهذا القاعدة أنه ليس الخبر كالمعاينة. يقول الله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم، بعد ما وصف حال أهل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لكن لماذا لم يولي صلى الله عليه وسلم فرارا ولم يمتلئ رعبا؟ لماذا؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة. فالله سبحانه وتعالى رغم أنه وصف له حالهم وهم وقود في الكهف، قال لكن لو زدت إلى ذلك السماع وذلك الإخبار المعاينة والرؤية البصرية لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. واضح؟ فهذا يؤكد أنه ليس الخبر كالمعاينة. أي نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، فهو كالآية أيضا، الآية تنفي تماما أي قدر من الشك عن إبراهيم عليه السلام. واضح؟ وهذا الحديث أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه نفي الشك تماما عن إبراهيم عليه السلام، لأن الشك هو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، تردد بين الأمرين بحيث لا تملك أن ترجح أحدهم على الآخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق بالشك، لكنا نحن أولى أن نشك، ونحن لا نشك، فإبراهيم أحرى أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم شك لكنا نحن أولى بالشك. واضح؟ فإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك، هذا هو المعنى المقصود. بلا شك أن من شروط الإيمان اليقين المنافي للشك والريبة، فأي تردد في قضايا الإيمان يحبط الإيمان كله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، لكن آمنوا ثم ارتابوا، هذا يحبط الإيمان. فلذلك الشك مرض يعني يتنزه عنه المؤمن. فمقصود الحديث لو كان إبراهيم قد شك فنحن أولى منه بالشك، فلما أننا لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى وأحرى أن لا يشك. ولا يجوز على الأنبياء سيما يعني من هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام مثل هذا الشك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال أيضا لما حكى عن إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، وإذ لم تكن له لإبليس عليهم سلطنة فكيف يشككهم. وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. والسؤال كان عن كيفية الإحياء، السؤال عن كيفية الإحياء، لأن موضوع السؤال بكيف هو السؤال عن الحال. ونظير هذا السؤال أن يقول القائل كيف يحكم زيد في الناس، كيف يحكم زيد في الناس، فهو هل يفهم من هذا السؤال أنه يشك في أنه يحكم؟ لا، هو لا يشك في أنه يحكم، لأن هذا أمر مقرر أن زيد مثلا هذا كان حاكما أو قاضيا فهو يحكم. لكن السؤال هل هنا عن الحكم في حد ذاته أم عن كيفية الحكم، حال الحكم، هل يعدل أم يدور، كيف حكمه في الناس، كيف سيرته. فالمقصود ليس الشك في أنه يحكم، ولكن المقصود هو إيه؟ السؤال عن حاله من العدل والإنصاف وغير ذلك. فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. أي نعم. ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى إبراهيم شكا من هذه الآية، بعض الناس قد يتوهم بسبب هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام شك بسبب هذه الآية، فأتى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليقطع به صلى الله عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني ونحن لم نشك، فلا أن لا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى وأولى. طبعا سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء، رب أرني كيف تحيي الموت، عن الكيفية فقط. ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها، فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه، يعني أنت مطالب بأن تؤمن بالبعث والنشور والإحياء، لكنك غير مطالب بأن تؤمن بكيفية البعث والنشور. كيفية هذه الإحياء هي من السؤال عما ليس بشرط أو ما لا يتوقف الإيمان عن علمه. أي نعم. فهنا سؤال، يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما ذكرنا أن السؤال لم يكن عن يعني السؤال كان عن كيفية الإحياء، والعلم بكيفية الإحياء ليست من واجبات الإيمان وليست من شروط صحة الإيمان. نعم. فهي سؤال أو طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. طيب قد يأتي سؤال، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن، إذا كانت هي ليست من الإيمان فلماذا قال الله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ الجواب هو أنه لما كانت هذه الصيغة كيف تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما مر، لكنها قد تستعمل في الاستعجال مثلا رجل يأتي ويدعي أنه يستطيع أن يرفع هذا الجبل، يحمل الجبل مثل فوق رأسه، فتقول أنت له أرني كيف تحمل الجبل. فكيف هنا مقصود بها الإيه؟ الاستعجاز، إن هذا أنت لا تصدقه وأن تثبت أنه عاجز عن ذلك، فتقول له أرني كيف تحمل الجبل. أو يدعي مدعي أنه يحمل ثقلا من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله، فتقول له أرني كيف تحمل هذا. فلما لكن الصيغة في الأصل هي ظاهرة في السؤال عن الكيفية، لكن لما كانت قد تستعمل في السؤال للاستعجاز، لما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي أحاط علم الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام مبرع منه، إبراهيم مبرع من احتمال أنه يسأل استعجازا والعياذ بالله. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى، أراد بقوله أولم تؤمن، أن ينطق إبراهيم بقوله بلى، يبين أنه مؤمن وأن هذا ليس شكا منه عليه السلام وليس استعجازا، ولكنه سأل هذا السؤال حتى يأتي هذا الجواب، فيبعد وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام كلما تليت هذه الآيات إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يرفع القرآن. واضح؟ فلذلك سأل الله كي ينص على هذا الجواب، قال أولم تؤمن، قال بلى بلى، يعني آمن، أنا مؤمن بلا شك بالبعث والنشور والإحياء، بلى آمنت، ليدفع عنه ذلك الاحتمال النقضية في العبارة الأولى، ليكون إيمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. يأتي سؤال آخر، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فالقلب كان غير مطمئن؟ الجواب أن معناه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء أو كيفية الحياة، لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الزولان في كيفيتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد، ليطمئن قلبي حينما أرى، فلا أظل أتخيل كيف يحصل هذا الإحياء. واضح؟ فهنا يشير السيوطي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى، أي نعم، وإذ يعني واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن، يعني بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك. لماذا سأله؟ ليجيبه بما سأله، فيعلم السامعون غرضه. قال بلى يعني آمن، أي نعم، ولكن ليطمئن، لكن سألتك ليطمئن يدخل قلبي، يعني يدخل بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، وكي لا أظل أسرح وأحوم وأهين في التخيلات عن كيفية ذلك الإحياء، لأن إذا رأيتها استقر قلبي إلى كيفيته حينما أراها معاينة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قال فخذ يعني إذا أردت الطمأنينة، قال فخذ، فهنا فاء الفاء في فخذ لأنها وقعت في جواب الشرط المقدر، قال إذا أردت الاطمئنان فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، إما تقول صرهن أو صرهن، يعني صرهن إيه؟ صرهن يعني أنلهن إليك، يعني هاتها أربعة أنواع من الطيور وضمهن إليك، هكذا فضمهن إليك. لماذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يضمهن إليه؟ لأنه إذا ضم هذه الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلا وكذا وكذا من الأنواع التي ذكر بعض العلماء، المهم هي أربعة أنواع مختلفة من الطيور، يضمها إليه. لماذا؟ حتى تكون قريبة جدا من عينه وحسه، ويضمها إليه فيراها ويتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، يعرف أنها هي التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، ولا يتوهم أنها غير تلك، يمكن جف يرد الصدفة أو يعني إذا جاب هذا التعبير لما نادى، لكن لما يعرف هذه الطيور بعلاماتها وبأسمائها وبأشكالها وبأحجامها ويصرهن إليك يضمهم حتى يتيقن صفاتها فصرهن إليك. هذا مثل قوله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك، لماذا؟ حتى يكون على يقين ان نفس العصا التي قالت هي عصايا اتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هي عصايا وهو يمسكها، ما تلك بيمينك كان يمسكها مش ملقاه، كان يتأكد يؤكد له ايه المقصود من السؤال، يؤكد له انها هي نفس العصا بحيث اذا رأيتها انقلبت حية امنت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبها حية واعادها مرة اخرى بقدرته تبارك وتعالى. فكذلك هنا قال فصرهن اليك يعني املهن اليك وقطعهن بعد ما تتحقق منهن وتضمهن اليك، قطعهن فصل الرؤوس وقطع يعني بالتعبير العامي عندنا الان نقول ايه فرمها واضح، خلط اللحم بالعظام بالعصب بالريش بكل شيء، فصرهن اليك يعني صارت كانها كتله من اللحم والدم والعصب والعظام مسحوق، ان كان طبعا مسحوق من الشرط يكون مسحوق لكن الاصل ايه، قطعها ارادا وخلطها بعضها ببعض مزجها في كتله واحده، واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل من جبال ارضك منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، ثم ادعهن يعني ادعهن اليك، نبيذ نادي كل واحد باسمه، هذا نفس نادي يا نفس يا حمامه يا يعني غراب وهكذا، نادي بعد ما تضع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بايه باسماء، ثم ادعهن يعني اليك تعالوا باذن الله ياتينك سعيا يعني يأتينك سريعا أو يأتينك مسرعات. طيب قوله تبارك وتعالى هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا، الأصل في الطيور أنها إيه؟ تمشي أم بتطير، فإذا هناك حكمة من أن الله سبحانه وتعالى عبر عنها هنا بالسعي، لماذا؟ لأنها كانت تطير في الهواء قد لا تستطيع التحقق من صفاتها التي يعني تثبت منها من قبله لما ضمهن إليه وتأمل فيه وضبط هيئتها وأشكالها، ولذلك ثم دعونا يأتينك سعيا يعني المقصود أنه لم يقل طيرانا، لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة، صح؟ يستطيع أن يتحقق من صفاتها وهي تمشي على الأرض أكثر من أن يتحقق منها وهي تطير في السماء. واعلم أن الله عزيز يعني لا يعجزه شيء، حكيم أي في صنعه، فأخذ طاووسا ونصرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكملت، حتى جاء في بعض كتب التفسير أنه كان يعني يمسك مثلا رأس مثلا النصر مثلا وينادي الطاووس فيأتي جسم الطاووس عند الرأس فيعرف أنها هي فيتحول عنها، فإذا قرب له رأس النصر يتركب عليه، والله تعالى أعلم. فأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. أي نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم وطبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة نشير إشارة يعني سريعة إلى أن أدلة البعث والنشور قد تكاثرت جدا في القرآن الكريم، سبق أن ذكرناها ودرسناها بالتفصيل في كتاب الإيمان باليوم الآخر للدكتور عمر الأشقر حفظه الله في الجزء الثاني من سلسلة اليوم الآخر وهو القيامة الكبرى، فنعيد تذكركم بالعناوين فقط دون الأمثلة. اولا أدلة البعث والنشور، اولا اخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة، وهذا له صور شتى. ثانيا الاستدلال على النشأة الاخرى بالنشأة الاولى، كما بدأنا اول خلق نعيده. ثالثا استدلال بان القادر على خلق الاعظم قادر على خلق ما دونه. رابعا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل الخلق من حال الى حال، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. خامسا احياء بعض الاموات في هذه الحياه الدنيا، مثل مثلا قوم موسى عليه السلام، وهذه اكثر ما تكون في سوره البقره. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث ونشور بعد الموت. كذلك منها قوله تبارك وتعالى في قصه البقره كما هو معروف، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. منها ايضا قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. منها ايضا هنا قوله تعالى او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عرشها، وقوله تعالى هنا حكايه عن ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى. كذلك ضربه المثل باحياء الارض بالنبات بعد موتها، هذا ايضا الذي قدر على ان يحيي الارض بعد موتها قادر على بعث الناس ونشورهم. كذلك الدليل السابع ما ذكرناه من ان حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب. مش ممكن، لا يمكن ابدا ان يكون من حكمة الله عز وجل ان يعني تنتهي الدنيا بهذه الصورة، نجد المظلوم قد ظلم الناس ونقصهم حقوقهم واذاهم وعذبهم واضطهدهم ثم يموت الظالم والمظلوم. فالحكمة انه النهاية لا يمكن ان تكون النهاية، بل لابد من يوم اخر او يوم اخر يعني ينتصف فيه وينتصر المظلوم من ظالمه ويعاد الحق الى صاحبه. فطبعا سورة البقرة يعني اشتغلت على كثير من هذه الايات التي تدل على البعث والنشور كما ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل اي صفة نفقات، صفة نفقات مثل الذين يعني صفة نفقات الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اي طاعته، كمثل حبة أنبتت يعني حبة ألقيت في الأرض، ألقيت في الأرض ثم أنبتت سبع سنابل. إيه معناها أنبتت سبع سنابل؟ يعني أنبتت ساقا، الحبة أنبتت ساقا، الساق إن شعب إلى ماذا؟ إلى سبع شعب، خرج من كل شعبة سنبلة فيها 100 حبة، فصارت الحبة الواحدة 700 بمضاعفة الله تبارك وتعالى لها. لا شك أن هذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، لأن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث متفق عليه، كما يربي احدكم فلوه، الفلو هو يعني المهر الصغير، وقيل هو الفطين من اولاد ذوات الحوافر. فبلا شك ان أن قوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أقوى وأبلغ وأعظم وأعجز من يعني فيه إعجاز أكثر من أن تكون من أن تكون كمثل حبة صارت 700. واضح لماذا؟ أن هذا التفصيل يبين أنه ينميها ويضاعفها لصاحبه شيئا فشيئا ويربيها. فكذلك أيضا الذي ينفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى ينميها الله له فتضاعف لسبعمائة ضعف. وهناك عن حديث عن خريم ابن فاتك الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. والله يضاعف لمن يشاء, يعني يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء. طبعا وردت هذه المضاعفة في السنة في عدة نصوص, منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به, وهذا متفق عليه. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخصومة فقال هذه في سبيل الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخصومة. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. فبلا شك أن الإنسان الذي عنده يقين في وعد الله سبحانه وتعالى وفي خبر الله لا يفرط في هذا الباب من أبواب الخير إلا إنسان مغبون وخاسر ومحروم. إذا كنت تصدق فما ينبغي, إذا كنا نصدق بهذه الآيات فلا ينبغي أن يكون سلوكنا على ما نحن عليه من الشح عن الصدقة والنفقة في سبيل الله. إذا كنت يعني انظر كيف يتهافت الناس على الأرباح, إذا كانت شركة تجارية مثلا تقول أعطي ربحا 20%, العايز يزود يقول له 25 أو 30, لو واحد بقى بيعطي 50% ربح ده بيكون يعني حلم يهرع الناس إليه. أو إذا كان يضاعفها يعني بدل 100 تبقى 200 مثلا, كيف يكون حال الناس؟ لأنهم على يقين من الدنيا واضح, ويعني راغبين في هذا من هذه المضاعفة. هل إذا كنا نحن صدقنا بوعد الله سبحانه وتعالى بهذه المضاعفة, مضاعفة الحسنة الواحدة بسبعمائة حسنة, صدقة بسبعمائة, فيعني لا يفرط في هذا بعد أن يوقن به إلا مغبون أو ضعيف اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك مثل هذه الآيات تغسل قلوبنا من الشح الذي يصيبها بتأثير الدنيا والمفاهيم المادية التي تسود عصرنا. إذا القرآن بيعمل غسيل, تعرفوا غسيل الكلى بينظف, كذلك القرآن باستمرار إذا ربطت نفسك بالقرآن ختم القرآن وتلاوة القرآن وسماع القرآن هذا يعمل لك غسيل ويطهر عقلك ومفاهيمك من هذا الدرم الذي يصيبها من جراء هذه البيئة الملوثة. واضح؟ فلذلك القرآن ينقي ويطهر قلوبنا ويعيدنا إلى القيم والموازين يعني الصحيحة. والله واسع أي فضله عليم يعني بمن يستحق المضاعفة. ثم قال تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون يعني لا يعقبون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا عبر الله سبحانه وتعالى بثم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هل ثم هنا على بابها وهي أنها على التراخي, يعني هل المقصود هنا تباعد الأزمنة؟ لا, ليس المقصود هنا تباعد الأزمنة إلا على معنى معين سنذكره إن شاء الله, لكن استعيرة ثم هنا من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة, للتباعد بين مرتبة أو لإظهار التفاوت بين الإنفاق وبين ترك المن والأذى. فالسياق هنا يأبى حملها على التراخي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى. المقصود هنا استعارة تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. أو قول آخر أن ثم لا تخرج عن الإشعار ببعد الزمن, يعني عنصر الزمن فيها التفاوت الزمني موجود, والمقصود بذلك ماذا؟ مش التفاوت الزمني نفسه, المقصود الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه. معناها هنا ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ليس تراخي زمن وقوع الفعل نفسه، لكن دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه، يعني أنهم ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون، يستمرون على نفقة المال محافظين على هذه الصدقة من المن ومن الأذى، متمادين في ذلك إلى النهاية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى دون أن يفسدوا صدقتين للمن والأذى. معناها ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ولكن معناها دوام استمرار دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعليه حمل قوله تعالى ثم استقاموا. ما معنى استقاموا؟ يعني داوموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الأمد، وتلك الاستقامة هي المعتبرة، لا ما هو منقطع إلى ضده من الحيد إلى الهوى والشهوة. فالمقصود بذلك الثبات حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثبتوا على ذلك إلى الموت، إلى الخاتمة الحسنة. واضح؟ أي نعم. كذلك أيضا قوله هنا ثم لا يسمعون ما أنفقوا مَنًّا ولا أذى، طبعا السين هنا سؤال التنفيس، ثم استقاموا فيها تنفيس ومد، كقوله قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، في حين أنه قال قال في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى يهدي، لكن المقصود هنا بالسين إيه؟ دوام الاهتداء واستصحابه إلى النهاية. كذلك قوله ثم لا يطيعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني يدومون على تناسي الإحسان وترك الاعتداد به والامتنان، ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الأذية وتقليد المنن بسببه ثم يتوبون، لا هم مستمرون على ستر صدقتهم أو المحافظة عليها وقيمتها من المن والأذى، لا ينقضون ذلك بمن وأذى ثم يتوبون، لا يرتكبون أصلا المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا، كما قلنا لا يعقبون ما أنفقوا منا على المنفق عليه، وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن إذا من عليه معنى ذلك أنه يريد حقا في مقابلة أن له حقا عليه، وأنه في مقابل ذلك يريد يعني هذا الحق بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أما الأذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، يبقى المن بأن تمن على الشخص الذي أنفقت عليه نفسه، والأذى بأن تخبر غيره بأنك مننت عليه، لأن ذلك مما يؤذيه، وهو يكره أن يعرف الناس أنك فعلت أو أذيت عليه ذلك المعروف. لهم أجرهم يعني ثواب إنفاقهم الموعود به من قبله وهو المضاعفة عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون يعني على فائت من زهرة الدنيا لصيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك، ولهم يحذرون يعني كل هذا في الآخرة.